إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. أدي الميزة بقى عن نعيم الدنيا مهما سما. إحنا نعيم الدنيا بيبقى على قدر تصورنا في النعيم وعلى قدر قدرتنا، وأيضا فإن بلغنا القمة في التنعيم برضو نخاف للنعمة تذهب مني، يحنا نمشي ونسيب الإيه في الجنة. النعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة وأنت مخلد، فلن تترك النعمة هناك ولن تتركك النعمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الإنسان عنده طموحات، طموحات طرفية، يعني مثلا يقول لك أنا عايز شقة، يدي له شقة يقول يا سلام لو كانت بقى فيلا بعيدة كده لوحدها ما فيش سكان، عنده طموح. طب لو كانت الفيلا دي حتة قصر كده ويبقى في حاجة حتة بستان مش عارف ايه وبتاع، لو كان كمان حتة عمارة كده تصرف على الفيلا، كل ما يجي له نعمة بيد ويتحول عنها إلى إيه؟ إنما الجنة لا، ما نحبش عنها حول لأنه لا يتصور في النعيم أعلى من ذلك. والإنسان منا يتعب في حياته، إن كان بيتعلم ولا بيتعلم صنعة ولا بده ياخد شهادة ولا بتاع، كل يقعد يتعب مدة من الزمن عشان إيه؟ عشان يرتاح، يتعب لحد سنه ما يبقى 25 سنة وبعدين يستأنف حياة بقى، يبقى يعيش إيه؟ يعيش فيها كويس عال قوي. بقى أنت بتتعب 25 سنة وبتتعب أهلك علشان ترتاح بقية العمر المظنون. طب لما يكون عمرك المظنون ده 60 سنة 70 سنة علشان ترتاح في زمن لا نهاية له، بنعيم لا نهاية له، وخلود لا نهاية له، عايز ايه احسن من كده؟ خالدين فيها لا يبغون لا يبتغون عنها حولا. وما دام بقى خالدين فيها وكلما رزقوا من ثمرة جات لهم ثمرة تانية، يقولوا احنا رزقنا من قبل اوتوا به متشابعا، لا مش التفاح زي اللي كلته امبارح، هو تفاح بس مش هو التفاح اللي انت كلته، ده برتقال دي مانجا بس هي مش من اوتوا به ايه متشابعا. يقول لها كلما رزقوا من ثمرة الانسان قالوا هذا الذي رزقنا ايه اوتوا به ايه، يقولوا لا طب بس كلها هتلاقيها غير، هتلاقيها ايه غير الاولاني. ليه؟ ام قال لك لان قدرة الأسباب محدودة، إنما قدرة المسبب مش محدودة، يعمل الشيء على ألف ليلة. ده احنا بنشوف مثلا شوية المانجا هي مزروعة في الأرض عندنا وفي الأرض واحنا في الدنيا، برضو الهندي غير الفنس غير البدل عيد غير المش عارف ايه، إذا كان دي في الدنيا دي يبقى دوك هيعمل ايه؟ أوتوا به متشابها، يقول له هي شبهه بس طعم تاني. ليه؟ قال لك لأن كمالاته لا تتناهى في قدرتها. ولذلك هيقول بقى هو شوف بقى شوف التعليق، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي في كن كن كذا كن كذا كن كذا. البحر يبقى مداد، المداد هو الحبر اللي بنكتب به. البحر لو كتب ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، يبقى قدرة لا حدود لها. وما دام قدرة لا حدود لها يبقى مقدورات لا حدود لها. كل ما تشوف حاجة هتيجي حاجة إيه أحلى، كل ما تشوف حاجة هتيجي إيه، أنت تقول المصنع ما يقدرش يطلع أحسن من كده، لا أصل المصنع بيعالج، إنما دوكا بيكون لا بيعالج ولا حاجة، كن وتنتهي المسألة. ولذلك إحنا قلنا مهما تقدمنا، إحنا مثلا بنشوف مثلا لما نروح بعض الفنادق الكبيرة نحط نضرب الجرس كده يقوم يجي الشاي، نضرب الجرس يجي الإيه بتاع كده، مش يجينا من بره هي نفسها تديني شاي ولا تديني قهوه. ودلوقتي بكره هيخترعهم انك انت عايز مثلا تقعد تاكل في الاوضه بتاعتك تضرب جرس كده تطلع لك ملوخيه تطلع لك باميه، بس ناس هيعدوها لك، ناس قاعدين يعدوا لك الاشياء دي. انما هل يوجد نعيم يحقق لك انك اذا خطرت الاشياء ببالك تجدها امامك؟ اهو ده بقى اللي بقى. ولذلك هناك يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. طب يا خراب، قال لك أنتوا أفرغتوا زينتكم في الدنيا، تعالوا بقى شوفوا أنا هعمل لكم إيه. أنتم كنتوا عايشين في أسباب الله، إنما تعالوا عيشوا بالله.